الاستهلال الجميل ده. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا سيدنا ما شاء الله. ويوم يقوم الأشهاد Keep going. ربنا يزيدك في نور الله. يا جميل يا عم الشيخ محمد البسيوني، يا جميل يا سيدنا ما شاء الله. هو محمد والله صل على النبي. ربنا يزيدك يا حبيب. ما شاء الله حبيب وعط. جل شأنه. حبيبي حبيبي حبيبي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يا سبحان الله. طيب طيب ولا غلابة ما يعرفوش حاجة. وما الشيخ محمد. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أيما بحمد الله. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. الله الله الله قليلا ما تتذكرون. وما سوي إن الساعة لآتية لا ريب فيها. تمكن الجمال ده كله ما شاء الله ما شاء الله، يحفظك ربنا لنا يا رب. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هم الخسرانين. عليك يا سيدي ما شاء الله يا ابو احمد ما شاء الله. ان الساعة لآتية لا ريب فيها. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. ان بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يا سيدنا ما شاء الله. ربنا يديك من نفع. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا من فضل ربنا سبحان الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون شرها يا رب كنا شرها. فينا شرها فينا شرها. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. الله الله انا عاوز الملائكه تنزل ليت النبي كلمه الله ده بتاعتها خلي الناس كلها تعيط. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. حبيبي حبيبي إن الله لذو فضل على الناس. ما الفضل على الناس يا أستاذ يا أستاذ. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم الخسرانين والله يا سيدنا. طيب طيب طيب سيدنا الشيخ محمد. طيب طيب والله مشبع أستاذي مشبع. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا يا عالم. يا عالم ربنا يزيدك من نور الله. يا سيدنا يا سيدنا نورت السبربية والغربية كلها نورت الجمهورية والله. ربنا ما يحرمناش منك علم العالم العربي كله من قرايتك الجميلة دي الحلوة الممتعة. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. يا حبيبي يا سيدنا يا حبيبي يا عم الشيخ محمد. لا إله إلا هو. ذلكم الله ربكم سبحانه جل شأنه خالق كل شيء. عنا كمان لا إله إلا هو. لا إله إلا هو يا أستاذ يا أستاذ. استنى عم إبراهيم. إن الله على الناس الحلوة دي ما شاء الله ما شاء الله. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أخسر 100,000 خسارة عليهم. إن الله جمالك يا مولانا. ايه الجمال ده؟ الله يعينك الله يعينك يا رب. ونعم القراءه يا حبيبي. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. سيدنا سيدنا ما شاء الله يا سيدنا ما شاء الله. لا إله إلا هو سبحانه. فأني توفقون يا ربي يا ربي يا رب. كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يا حبيب يا حبيب يا شيخ محمد يا حبيب يا بحر. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء عليك يا بحر. ياتي النبي يا راجل يا راجل حاج محمد يا حاج محمد ياتي النبي. انا عاوز الناس تشبع. الله عليك يا جميل الله عليك يا جميل. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن وصوركم فأحسن صوركم صلى على النبي حق صلى على النبي ربنا يزيد حاجه التجليات من عند الله. الله اكبر عليك. الله عليك يا حنين. فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله الحمد لله رب العالمين شوف شوف برام يقول اسمع كلام محمد محمد. بس يا حاج محمد صل على النبي. خلي بالك انت الناس بتنبهر والله بالكلام الجميل والله الله عليك يا حاج. الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا لا لا انت كده انت كده خلي بالك ما كده كده الملائكة هتنزل الله بالراحة علينا شوية ايه الكلام الجميل الله النبي الثاني ثاني من ثاني وحياة النبي ثاني حياة النبي يا حاج محمد قلبي لو جرى له حاجة انت السبب ولله الحمد لا إله إلا الله لا ألطف كلمة الله عليك يا محمد والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب الذهبي بسم الله الرحمن الرحيم يا حاج محمد صدق الله العظيم يا النبي انت تستاهل